الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أيحبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. التشويش يعني ما تفعله الجوارح عند المصائب والمحن، أو من محاولة التسلي بفعل المحرمات. بمعنى أن بعض الناس عند الشدة يخمش وجهه، يلطم، يشق جيبه، فكذلك يدعو على نفسه بالويل والثبور والهلاك. ومنهم من ينغمس في المعاصي والملذات المحرمة لينسى، فيقولوا يشرب الخمر مثلا والمخدرات لينسي نفسه ما وقع فيه من بلية ومصيبة. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، بالنسبة للعمل الباطن وعمل القلب، أن لا يكون متسخطا على قضاء الله جزعا غير محتمل. الجزع عدم الاحتمال في ضيق مما أصابه لا يحتمله، ليس عنده تحمل للمصيبة والألم الذي أصابه، فيحبس نفسه عن ذلك، يحبس قلبه، يمنع قلبه من أن يجزع أو يتسخط، ويحبس اللسان عن الشكوى إلى الناس: شو أرأيت ما نزل بي، شفت الذي حصل، علمت ما جرى لي، على سبيل شكوى الرب سبحانه وتعالى إلى الناس. وأما إذا كان شكوى الناس إلى الله فهذه عبادة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وتشتكي إلى الله، فالشكوى إلى الله عز وجل عبادة. فأما الشكوى المذمومة فهي شكوى الرب عز وجل وقضائه وقدره إلى الخلق. حبس الجوارح عن التشويش. يقول الشيخ حمد الفقي: وإنما يصدق ذلك ويكون الصبر على حقيقته إذا حبس العبد نفسه ووقفها مع سنن الله وآياته في نفسه وفي الآفاق، ومع نعم الله عليه، ومع أسماء الله وصفاته وآثارها، وما تقتضيه من هدى الفطرة ونورها، ومع رسله وكتبه ورسالاته، فعندئذ يذوق حلاوة الصبر. ولذلك قرنه الله مع الصدق والشكر في كثير من المواضع. هو سيأتي هذا الكلام أصلا في كلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: وهو ثلاثة أنواع، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. صبر على طاعة الله، لأن النفس أصلا تميل إلى الكسل والدعاء والراحة، والطاعة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى مواظبة واستمرار، وخصوصا في بدايتها قد لا يجد الإنسان لذة دافعة لها، إنما يجدها بعد أن يعني يؤديها بالخشوع المطلوب، ويؤدي الطاعة بالإخلاص والاتباع التام. وهذا مع التكرار يحبه الله عز وجل، فيجد لذة وحلاوة الطاعة والإيمان والعبادة. ففي بداية الأمر يحتاج إلى صبر ليحبس نفسه على تلك الطاعة، وسوف يظل البدن يميل إلى الكسل، يعني مهما كان من حال فالنفس الإنسانية مفطورة على أنها لا تريد أن تمتنع من راحتها، لا تريد أن تقوم ساعات طويلة، لا تريد أن تمتنع من الطعام والشراب والشهوة، في أمور فطرية في الإنسان، فهو يحبسها يحبسها في الصيام عن الطعام والشراب والشهوة، يحبس اللسان عن ما حرم الله، على مواظبة الذكر، على تلاوة القرآن، يحبس البدن على القيام في الصلاة وهكذا، يحبس النفس على البذل والتضحية رغما عنها، على تحمل المشاق في الحج والعمرة، في تحمل المشاق في الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، الصبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، لأن المعاصي فيها دوافع داخلية شهوات، فيحبس النفس عن المعصية يمنعها من هذه اللذات والشهوات المحرمة، صبر على امتحان الله وأقدار الله المؤلمة، ما يصيب العبد من محنة وبلاء، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذا قد يصيبه في سبيل الطاعة أو ترك المعصية، وقد يصيبه ابتداء، وكلاهما أمر مؤلم للنفس، قد يصيبه البلاء بسبب الطاعة، بسبب التزامه بالدين، كما يصيب المجاهدين والدعاء والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، كما قال لقمان لابنه ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، بعد أن ذكر الأمر المعروف عن المنكر. فهذا يصيب الإنسان بسبب الدين، وكذلك قد يصيبه بسبب لا يعني بأمر قدري كوني كمرض وضياع مال وموت حبيب ونحو ذلك. يقول فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. الأول والثاني صبر على الطاعة وعن المعصية يتعلق بالكسب، لأنه هو يفعل الطاعة ويترك المحرم. والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه، مصائب تصيبه كما ذكرنا، لكن جزء منها متعلق بالكسب إذا كان بسبب الدين. وأوذوا في سبيلي، أخرجوا من ديارهم بغير حق ونحو ذلك. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول كان صبر يوسف عن مطاوعة أمر العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، وقعت رغما عنه وبدون سبب منه، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. هو هيعمل إيه؟ ليس له حل آخر. قال وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، اختيار اختار أن يترك المعصية، رضي بطاعة الله عن معصيته. يقول ولا سيما مع الأسباب التي تقوي معها دواعي الموافقة، أو التي تقوى معها دواعي الموافقة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، شابا وهي وفي أعزب وفي غربة. يقول وداعية الشباب إليها قوية وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر، والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، تجذبه جذبا يمزق الثياب، تدعوه ليس فقط بالقول بل بالفعل كذلك، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. يعني كان قدامه يفعل، أما جاله مصيبة، واحد خبطه بحاجة، واحد رماه، لم يكن له اختيار في ذلك. الأولى كانت يعني صبره عن مطاوعتي امرأة العزيز أكمل. يقول أين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه، صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقول شيخ الإسلام يعني: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ده في الجنس والجملة. وإلا فهناك لا شك مثلا طاعات، هناك معاصي أشد من بعض الطاعات، لكن نتكلم على جنس الطاعة، يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ثوابها أكثر من ثواب ترك الزنا والفواحش. ونقول ما لو أن إنسانا صلى وصام وزكى وحج ووقع في بعض الفواحش لكان حاله أقل سوءا ممن فعل، ممن ترك الفواحش وترك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج مثلا. فلكن لو قلت مثلا سبح تسبيحة أو ترك الزنا، لا شك أن يعني ربما لو وقع في الزنا لا يكون ثواب، لا يكون مفسدة هذا الذنب بأقل من مفسدة ترك تسبيح. لكن المقصود هنا الجملة: فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. يقول لكن هذا ليس على إطلاقه ولكن في مجموعه وجملته، زي ما قلنا مفسدة ترك تسبيحة ليست أبغض إلى الله من مفسدة فعل مفسدة الزنا وقتل النفس. مفسدة قتل النفس أعظم من ترك تسبيحة، لكن في الجملة كما ذكرنا. قال: وله رحمه الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 20 وجها ليس هذا موضع ذكرها. والمقصود الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته، والله موفق. يقول: وهو على 3 أنواع. الصبر على 3 أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول الاستعانة به، صبر الاستعانة بالله عز وجل، أصبر وما صبرك إلا بالله. يقول: ورؤيته أنه هو المصبر عز وجل، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، يعني لولا أن يفرغ الله عليه صبرا لما صبر، إن لم يفرغ الله عليه صبرا لما ثبت على الحق. ولذلك قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. وهذا فيه تخلص من رؤية كمال النفس في الصبر، لأن الجلد والصبر مما يتمدح به. معظم الألعاب التي تؤخذ عليها الجوائز مبناها عليه على الصبر، بمعنى أنه هو يتحمل حتى يثبت جلد النفس وقوتها، ينط مثلا نطة أعلى، يجري بطريقة أسرع، يتحمل رفع أثقال أكثر، يجري إلى الكرة بطريقة أسرع، هتلاقي أنه بيبذل مجهود. فهو مما يتمدح به، تلاقي الرهبان البوزيني بيقعدوا في أوضاع إيه؟ أوضاع صعبة جدا علشان يثبتوا أنهم نفسهم إيه؟ قوية. فده عيب من عيوب الصبر، انه يكون لإثبات جلد النفس وقوتها. فهذا الأمر إذا صبر بالله، إذا رأى أنه يصبر بالله فوالله الذي صبره يزول عنه هذا. يقول: والصبر لله. الثاني الصبر لله هو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأعراض، وغير ذلك من الأعراض. في الحقيقة أن الصبر لله يؤدي إلى الصبر لله. يقول: والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها يتوجه معها أين توجهت ركائبها وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، وإلا فقد يصبر الإنسان على أشياء تكرهها نفسه وتتألم منها وليست من طاعة الله. هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى منعه من كل الحاجات اللي فيها صبر ليست ايه من اوامر الله. بلا شك ان الوقفة الطويلة في الشمس متعبة، ولكن ليس فيها ثواب، ولذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد وان يستظل وان يتكلم. وإلا فواحد ناسك نفسه كل ما يجي حد يتكلم ما يتكلمش، امر صعب بلا شك. فيش حاجة غير حاجة واحدة اللي هي ايه امره ان يكملها، وهو الصيام، لان هذا من اوامر الله عز وجل. زي ما قلنا واحد قاعد يعذب نفسه علشان يعني يتهذب بذلك، زي اللي كان بيتعبد لربنا دايما في الساعة على السطوح، السيد البدوي اسمه ايه صاحب الطريقة السطوحية، لانه كان دايما يتعبد، بيقولوا يعني الله اعلم بقى كان بيتعبد ازاي، المهم يطلع فوق السطوح في ايه في البرد والساعة، ودائما يرى ذاته. طب وده هل هذا مشروع ان الانسان يقف في البرد الشديد ليتعبد؟ طب انت اذا كان ربنا جعل لك ما تستكن به من البرد ومن الحر، فذلك ليس به بعبادة. يعني مش مطلوب ان احنا مثلا نقفل المكان عشان يبقى حر زيادة. اذا ربنا يسر لنا امر ليس فيه مشقة فده امر ايه محمود، تتحمل المشقة مع الطاعة اذا امرت بذلك. يعني على سبيل المثال ان يكون مثلا الصف الاول حر مثلا، فتقف في الصف الاول حتى لو كان ايه حر مثلا، لكن مش مجرد ان انت تدور على التعب والمشقة. رهبان البوذيين من ضمن مناسكهم الكفرية والعياذ بالله والبدعية، ان هو بيقول يقعد في قبر مع ميت لسه مدفون مش عارف 3 ايام ولا لغاية ما يعفن، يقعد معاه قاعد ومحتضن الجثة والعياذ بالله علشان ايه يعني نفسه. دخل الى كثير من المتصوفة من انواع الصبر بعيدا عن اوامر الله عز وجل، كثير من رهبانية الرهبان ومن الفرق الملل المنحرفة. الرهبان يتمدحون مثلا بانه ظل 20 سنة لم يمس بدنه ماء، ما اغتسلش ولا تطهر من نجاسة، ما جاش على جسمه مية 20 سنة والعياذ بالله. هذا صبر فظيع، هذا أمر غير محتمل، ومع ذلك صبر منهم من صبر على ذلك، لكنه صبر يأثم عليه والعياذ بالله، وليس أنه مجرد حبس للنفس على ما تكره يكون مثابا، لابد أن يصبر مع الله. يقول له كان ما يكلش لغاية ما البذرة اللي حطها تنبت ويأكل منها بعد ذلك، يفضل يأكل ورق شجر بقى ولا يفضل جعان، كما قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حرم نفسه من الزواج ومن النوم بالليل، وكما قال: أما 3 الذين تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثاني قال: فأنا أقوم ولا أنام، وأما الثالث قال: لا أتزوج النساء، قال آخر: لا أكل اللحم، واحد قال: لا أنام على فراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصبره مع الله أي مع أوامره، أي قد جعل نفسه واقفا على أوامره ومحبه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.